انا كنت حدثتكم اكثر من مرة عن رجل كان جارا لي وكان مسرفا على نفسه موبقا وارتكب الموبقات الخمر كل الموبقات ومضى على ذلك عهد طويل وهو على هذه الشاكلة. لاحظوا لو ان كثيرا من المسلمين الملتزمين ينظرون الى مثل هذا الانسان لفعل ما فعله عارف بني اسرائيل، لا يتنازل ان يسلم عليه، لا يتنازل ان يدعو منه، نعم يبتعد عنه كما يبتعد احدنا عن القمامة، نعم، ويعود الى نفسه فيراه افضل حالا منه، وهذا شيء خطير. لكن انظروا الى النتيجة. في يوم من الايام كنت ادخل المسجد لصلاة الفجر، المسجد الذي الى جانب دارنا، ونظرت واذا بهذا الانسان الشقي المرتكب الذي لم يكن يترك الخمرة والخمرة ام الخبائث، اذا به يجلس في الصف الاول في المسجد. لم اصدق على عيني، وخطر في بالي انه ربما شرب خمرة فدخل المسجد تائها. لكن مضى يوم يومين ثلاثة ايام واذا بالرجل ملاذ بالمسجد ملتزم يصلي صلاة جيدة سليمة، نعم، وتفحصت حاله فعلمت انه قد تاب توبة نصوحة. طبعا هو جار ومن حق الجوار ان انا اليه، فارسلت اليه واخذت الموعد وزرته في مجلسي وحديثي معه تذكرت هذا الذي يقول ابن عطاء الله. قال لي انا حتى في احلك ظروفي وايامي وعندما كنت اعاقر الخمرة في الليالي كنت اجلس في الشرفة اشرب في اواخر الليل واسمع من بعد او من قريب اصوات المسبحين على المآذن، فكنت استحي من الله عز وجل، احمل ادوات الشرب كلها وادخل الى الغرفة واغلق من الغرفة على نفسي. لاحظ انصرت ماذا يصنع بصاحبي، وكنت اخاطب الله وربما كان مخمورا، اخاطب الله واقول يا رب هذا الجدار الذي اقمته بيني وبينك متى تنكسه، متى تنكس هذا الجدار الذي بيني وبينك، انا عاجز، انا ضعيف، انا لا استطيع، لكن انت قوي، انا انتظر ان تنزف هذا الجدار الذي يحول بيني وبينك ويحجبني عنك. هذا الكلام قال لي. كم كان هذا الكلام درسا لي، كم كان هذا الكلام درسا لي. ربنا عز وجل بهذا الانكسار، بهذه العبودية، ذل العبودية لله سبحانه وتعالى انفشله، قال له لبيك، نعم السجان سينصر، غفر الله له كل سيئاته وأصبح من أشد المتمسكين بدين الله لبضع سنوات، ثم إنه ارتحل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. أليس هذا هو مصداق كلام ابن عطاء الله؟ أليس هذا؟ نعم. عندما يقول الله عز وجل في الحديث القدسي والذي سبق أن شرحناه في رياض الصالحين المتفق عليه، يقول الله تعالى: أذنب عبد ذنبا فقال أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. هذا مدح من الله للعبد العاصي، لكن يمدحه لا على معصيته وإنما يمدحه بسبب ما أفرزته المعصية، انكساره، تذلله،

كان مثال التذلل لله عز وجل. وكان اذا جلس لا يستبين احدا لشخصيته دليلا، لانه يجلس كما يجلس الاخرون ولا يتميز عن الجالسين باي صفة. وكان اذا جاءه الاعرابي يريد ان يتعرف عليه كان يسأل ايكم محمد، فيشيرون اليه. باري عز وجل جعل في قلوب الناس شيء من الرهبة عندما يرى محمدا عليه الصلاة والسلام، فكان يقف واجها ويشعر بشيء من الوسل فلا يدنو اليه. ماذا كان يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قل اذنه يا اخ العرب، اذنه يجلس ثم يقف، يعود فيقول اذنه يا اخ العرب، فانما انا ابن امرأة كانت تأكل القبيب في مكة. إيه أنا؟ أنا إنسان بسيط، أنا ابن امرأة كانت تأكل القبيب. القبيب هو اللحم الذي يجفف. كيف يجفف؟ تحت لفح الشمس على الصخر. وهذا طعام من الفقراء المدخعين. أنا ابن امرأة كانت تأكل القبيب في مكة. كان من دعائه اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هكذا كأساس. لماذا؟ لو كان يرى أنه يؤدي طاعات من خلال طاعاته حقوق الله كاملة لما قال هذا الكلام، لكنه كان يرى أنه مهما فعل ومهما فعل ومهما فعل سيؤدي جزءا يسيرا يسيرا يسيرا من حقوق الله سبحانه وتعالى عليه. نعم، هكذا كان شأن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو السبب الذي جعله يقول لنا لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الأمل برحمة الله وبصفحه نعم ومغفرته. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يجد قيمة لشيء من طاعته. طاعتنا ما قيمته أمام طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يجد قيمة لعباداته، لقرباته، لحياته التي وقفها داعيا مبلغا عن الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقول عملي هذا لا يدخلني الجنة. لأن لماذا؟ لأنني عندما أنظر إلى حقوق الله وأنظر إلى طاعتي ما أكون قد فعلت شيئا. ثم من الذي وفقك؟ من الذي أقدرك؟ من الذي شرح صدرك؟ هو الله سبحانه وتعالى. فكيف يجوز لي أن أتباهى بطاعتي؟ لا، بل كيف يجوز لي أن أقول يا رب أنا اليوم فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، كم سجلت لي من الأجر؟ يعني طبعا بحال عقله يفكر في هذا الكلام. هذا غلط أيها الإخوة، وهذا الغلط كثير مما يقع فيه. ومعنى هذا الكلام أننا لا نطلب الجنة. نطلب الجنة، بل يجب أن نطلبها ونطلب الرحمة ونستعين به من النار تفضلا منه وإحسانا. لا أجر. يعني مثلا افرض أنك بعد مرور هزيع من الليل وجدت نفسك نشيطا ووجدت شيئا يدفعك إلى أن تقوم فتتوضأ وتصلي من الليل. قمت وتوضأت وتمشيت وأخذت تصلي وتدعو وتخاطب الله عز وجل. بالله عليك تشعر بفضل لك على الله ولا تشعر بفضل الله عليك؟ من هذا اللئيم الذي لا أنا بشعر بفضل إلي على الله؟ تركت نومي وقمت أخاطب الله وأدعو الزمان المتفضل بذلك بدي أشعر. من هو هذا الذي يجرؤ أن يقول هذا الكلام؟ أنت عندما توفق تقوم فتقوم وتصلي وهكذا إلى أن يزول الفجر تجد نفسك مثقلا بمنة الله عليك، تقول يا رب من أنا حتى أكرمتني؟ واستضفتني الى رحابك. كيفك يعني شددتني من فراشي وقلت لي تعال تعال تعال ناجني وناجيك، تعال كلمني وكلمك، تعال اولي استجد لك. نعم تعال لأجعلك واحدا من الذين أقول لهم ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من سائل فأعطيه، ألا هل من داع فأستجيب له. أنت عندما تتأمل هذا تجد أن منة الله عز وجل تراكمت عليك بشكل عجيب وغريب. هذا يلزمك أن تقول يا رب أعطني أجري على هذا أبدا. تقول الله هو المتفضل علي فيما قمت به، ولست أدري كيف أشكر الله، كيف أشكر الله هكذا. لكن في الوقت ذاته تقول اللهم إني أسألك جنتك وأستعيذ بك من النار تفضلا منك وإحسانا. نعم كما قلنا كلام ذلك الإنسان الرباني، إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فأمري توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. هكذا تطلب الجنة وهكذا تأتيك. تقول يا رب أن أكون أهلا لجنتك، والله لست أهلا، أنا أعرف نفسي، أعرف قماشي، أعرف من أنا، لست أهلا للجنة، لكن يا رب والله أنا ضعيف، أنا لا أقوى على نار الجحيم، فأمري توبة واغفر ذنوبي وادخلني جنتك بصفح منك واحسان. عندئذ يقول لك الله اهلا وسهلا ومرحبا بك. اما ان تسال الله الجنه كاجر على عمل عملته، اذا تطالب بالاتقان. قبل ان تطالب الله بالاجر على طاعتك طالب نفسك باتقان هذا العمل. هل اتقنته؟ من منا يتقن هذا العمل؟ ابدا. النبي عليه الصلاة والسلام أسقط طاعاته وقرباته عن الاعتبار وعن الحسبان. كان عليه الصلاة والسلام كما علمتم يقوم من الليل فتتورم قدماه من طول الوقوف، من طول الوقوف، ومع ذلك لم يكن يقول أنا بهذا استاهلت الجنة. ماذا كان يقول عندما يعاتب؟ سيد عائشة مرتبة تعطينا للسنة تلتتني فكان يقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ طيب الله أكرمني وأعطاني، أكرمني بهالحب وبهالنبوة، أنا لازم أعمل شيء وأنا أعطى بيدي غير هذا. لا أفلا أكون عبدا شكورا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة يعلمنا هذا الذي يقوله الله تعالى، لكن بسلوكه وبمنهجه. ويأتي أمثال المعطاء الله ليستخرج القواعد من سلوك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كان أبدا يرى نفسه متميزا بطاعاته عن أصحابه. أنا لما بلاقي حالي عم بجيب القدرس وبألفكم كتاب بعطي حالي مركز مستحيل حدا يوصله، وبعطي حالي حالي كبيري كما قلت لكم. إذا جاء واحد بلغه كتب مقال عني في سيئة يا لطيف أبي. نعم. وإذا جاء جاني قال لي أنت شو تفهم؟ كم أغلط وكم أتألم. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام طاعتك كانت أكثر أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف أضعافك. ومع ذلك هل كان يميز نفسه عن أصحابه؟ بشكل من الأشكال أبدا، بشكل من الأشكال، وهو رسول. وقد قلت لكم ولعلكم تقرؤون السيرة وتعرفون في غزوة الخندق كل جاءوا كانوا عم يشتغلوا بحفر الخندق ليل ونهار عشان حتى يلحقوا. طيب كانوا جياع، سيدنا رسول الله كان أكثرهم جوعا، وكان في يوم من الأيام عصب بطنه وشده بحجر. نحن نتعجب الناس لأن نحن ما ذقنا أنواع من الجوع، نتعجب، لكن هذا معروف. نعم. وسيدنا جابر رأى فيه هذا الأمر فأسفعه ذلك. استأذن النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى بيته وقال ويحك لقد رأيت برسول الله ما لا صبر لي عليه. معصب على ما تعجب من الجوع، لأن كلهم كانوا بيروحوا لبيوت أكثرهم إلا هو بدم على رأس العمل. فشوفي عندك عنده جلي صغير وشوية شيخ فطحنت الشعير وذبحه الجدية وقطعه وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهمس بإذنه وقال يا رسول الله تعين لي تعين يعني مشان يفهموا انه ابي 4 5 بس يكفي تعين لي فلو جئت انت وخمسة او ستة من اصحابك فقال ما هو خلوا شوفي قال هو مطر فلا تنزع البرمة حتى اتي سيدنا جابر ظهر وليس برسول الله يامر مناديا فينادي في المسلمين جميعا يطلعون 100 400 500 واحد عم يحفروا الخندق يا معشر الأنصار والمهاجرين إن جابرا صنع لكم سورا وليمي فحيا إلى بيت جابر هذا رسول الله لواحد كيف بشوف حاله لازم يقعد بمكان 5 نجوم ولازم يكون له مدينة له مرتبة معينة مختلفة عن الآخرين لأنه هو مصلي كثير لأنه عالم لأنه مؤلف تبا لأمثالنا تبا بطاعة تجعل الواحد منا يتميز عن بقية المسلمين ولما جاء رسول الله جلس خادما خلف البرم خلف القدر وآخذ يأمر جابرا والذين كانوا ينصفون معه بأن يأتوا بالقصعة تلو القصعة وقد أفرد فيها خبز الشعير فيضع فوقه من المرق واللحم ويقول أعطي تلك الجماعة وأعطي تلك الجماعة والحجر على بطن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا فيه والجوع يعد معدته حتى أكلوا جميعا وكان رسول الله لأخيهم أكلا هذه ثمرة العبودية مهما استكثرت من الطاعات ازددت ذلا لغيوم السماوات أجل وليس صدقة سيدنا ابن عطاء الله السكندري أنت إلى حلمه إن أطعته أحوج منك إلى حلمه إن عصيته يستثنى من هذا الربانيون فطاعتك ومعصيتك كلها لا تبعدك عن ذل عبوديتك لله لا تجد نفسك تفعل شيئا أبدا الأمر كله لله والمتفضل هو الله سبحانه وتعالى هذا باختصار معنى الحكمتين ونقف هنا ونختم درسنا كالعادة بالدعاء اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام ولك الحمد على نعمة الإيمان بك ولك الحمد على نعمة العافية ولك الحمد على نعمة الستر اللهم لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك اللهم لك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك اللهم لك الحمد على نعمة الكفاية اللهم لك الحمد على نعمة الإيواء اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية اللهم لك الحمد على ما أقمتنا فيه اللهم لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك اللهم صل وسلم وبارك أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا خبرك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وهمومنا وأحزاننا اللهم إنا جئنا إلى بابك فقراء لا نملك من أمر أنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ليس لنا عمل نستشفع به إليك ليس لنا إلا ذل عبوديتنا لك يا رب العالمين اللهم إن نواصينا بيدك تأخذها حيث شئت فخذها إلى طريق السعادة والرشاد واصرفها عن طريق الضلالة والردى يا رب العالمين